بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا بد من وقفة مع الأحداث، لا بد من استصحاب للسنن الشرعية وللسنن الكونية. ما الذي دهانا وما الذي يمنعنا من نصرة المسلمين في غزة ومن قبل في الصومال وفي كشمير، في الهندي وفي إريتريا، في الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق؟ ما الذي كبل أيدي هذه الأمة؟ هل هي العهود والمواثيق المبرامة مع أمثال هؤلاء الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وقد تعودوا على نقض العهود والمواثيق صباح مساء، وهذا هو شأنهم وهذه هي حالتهم؟ فكيف وقد ظهرت الخيانات المتتالية والمتوالية؟ فما الذي يمنعنا من نصرة المسلمين وهذا هو حال أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود وغيرهم؟ ما الذي يمنعنا من نصراتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلفا في دار عبد الله بن جدعان، قال: لو دعيت به في الإسلام لأجبت. وكان هذا الحلف لنصرة المظلوم سواء كان قرشيا أو غير قرشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والمظلوم حتى وإن كان كافرا لا يجوز الاشتراء عليه ولا يجوز استدخال الظلم عليه. فإذا ما كانت هذه حالة الكافر، فكيف تكون حالة المسلم المظلوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فواضح الأمر بالنسبة لنصرة الظالم المظلوم، ولكن تساءلوا عن نصرة الظالم فقال: أن تأخذ على يديه. فهؤلاء ظلموا، أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه تهمتهم وهذه جريمتهم، أنهم ينتسبون لدين الله تبارك وتعالى، ولا عبرة ولا التفات ببعض الفئات الموجودة. وما تهمتها هي الأخرى إلا للانتساب لدين الله حتى وإن انتسبت له على استحياء. فشأن أعداء الإسلام والمسلمين أنهم قد ضاقت صدورهم بشرع الله وبكل شيء ينتسب لدين الله، حتى وإن كان الانتساب على مجرد الانتساب بالاسم فقط، كما فعلوا في بلغاريا وفي غير بلغاريا، وكما فعل في الاتحاد السوفيتي. كانوا يعدمون البجرة لامتلاكهم مصحفا أو ورقة من مصحف، وكانت ضبطية الواحد أنهم رأوا يصلي أو يتكلم بالعربية، كان هذا يستحق الطرد والإبعاد. وما صحراء سيبيريا وما فعلوه فيها مع جموع المسلمين منكم ببعير، حتى وإن حرصوا على تغيير وتزييف وتزوير التاريخ، لابد من قراءة واعية الداعية، فما الذي يمنعنا من نصرة المسلمين وأنت وأخوك سواء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توحيدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمصاب المسلمين هنا وهناك واحد، ولابد من الشعور بشعور الجسد الواحد، ولابد من نهضة إيمانية، وإلا فما يحدث مع المسلمين في غزة ومن قبل في العراق وفي أفغانستان ليس ببعيد أن يحدث معك، إن لم يكن اليوم فغدا. فماذا أنت صانع وماذا أنت فاعل؟ هل لا نتذكر إسلامنا وديننا إلا وقت المصيبة، إلا إذا ما حل العدو بساحتنا؟ حينئذ سنتذكر الأخوة الإيمانية، سنتذكر معاني الإسلام والدين. الواجب علينا أن نرجع لإسلامنا ولديننا، وأن نتساءل: ما الذي دا هذه الأمة؟ كيف نمتنع من نصرة المسلمين؟ هل هي الحدود المصطنعة التي غرسها الأعداء بيننا وبين إخواننا المسلمين؟ هذه أمة واحدة يتكلم بلسانها رجل واحد، يدخن الحديث والكلام يرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله، عنده نخوة إيمانية. لا نشترط أن يكون صحابيا، ولكن ينهج منهج الأنبياء والمرسلين كحالة هارون الراشيد عندما علم بأن ملك الروم يؤذي المسلمين عنده، وكان لا يدفع الجزية، خاطبه بهذا الخطاب وقال له: أما بعد، فمن هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع. كلمات وجيزة تعبر عن نخوة إيمانية، أين هي ولماذا ضاعت؟ وكلها أسئلة وكأنها حائرة، ولكن الإجابة واضحة. لما تباعدنا عن دين ربنا كان الهوان وكانت المذلة، وما لجرح بميت إيلام، ومن يهن الله فما له من مكرم. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. الواجب علينا أن نعود لإسلامنا، أن نعود لديننا. فوتحت عمورية بسبب امرأة استصرخت: ما كان من المعتصم إلا ركب فرسا وتبعه الجيش. فاتح عمورية، وبعدما فوتحت قال: أين التي تستصرخ؟ نخوة إيمانية وعزة إيمانية عاشت بها الأمة جيلا بعد جيل. تباعد هؤلاء عن جيل الصحابة، ولكن لما رجعوا لكتاب الله ولسنة رسول الله كانت حرارة الإيمان، كانت النخوة، وكانت العزة التي أرهبت أعداء الإسلام والمسلمين. هل هو الخوف من أعداء الله ومن أعداء المسلمين؟ والذي دعانا لجبن ولتخاذل على مثل هذا النحو؟ ألم نقرأ قوله سبحانه: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالخوف إنما يكون من الله تبارك وتعالى. وهل تمهدت سبل الخوف من هؤلاء الأعداء؟ حتى وإن كان الأمر كذلك، كان لابد من نخوة إيمانية، من تغليب للخوف من الله، وإلا فالحساب عسير. غدا سيسأل كل مسلم عن هذه المصائب التي تتوالى على أدمغتنا، وكأننا استمرأنا رؤية هذه الدماء. تبلد الحس والشعور، ولعلها سياسة ينتهجها أعداء الإسلام والمسلمين. عندهم دراسات يشيعون هذه المسائل التي تحدث، وهذه الفضائح التي ترتكب في سجن أبو غريب وهنا وهناك، وتراها أنت، ثم وكأنك لا تحلك ساكنا، ما تستطيع حراكا، وتشاهد الحدث الثاني في أفغانستان أو في غزة أو هنا أو هناك، فتخف المشاعر رويدا رويدا. ولا تستبعدن بعد ذلك أن تشاهد هذه الأحداث الدامية المأساوية وأنت تأكل وتبتسم ابتسامة دبلوماسية. لا تستبعدن ذلك إذا ما رأيت الشباب يرفع الأعلام والأمة لاهية: هذا يلعب بالكرة، والثاني يمزح إلى غير ذلك من الصور التي تشاهدها. وشأننا حينئذ كشأن الحانوت الذي يدفن الموت وهو يسمع الأغنية، وكشأن طالب الطب الذي اعتاد التشريح وهو يأكل ويلعب ويلهو. ونصل إلى مرحلة من مراحل التبلد والضر للبعض لربما أغمى عليه إذا ما رأى الدماء لأول مرة، ثم بعد ذلك إذا ما اعتاد رؤيتها لا تستبعدن أن يصير سفاحا، أن يصير مجرما يقتل بدم بارد، وأنت تشاهد الدم أنت كذلك وأنت لا تشعر برهبة أو بنوع من الخوف لأنك اعتدت رؤية الدماء. ولو قارنت بين حالك اليوم وحالك بالأمس لقلت كنت يغمى علي إذا ما رأيت الدماء، وهذا حق وهذه سياسة لربما مارسها أعداء الإسلام والمسلمين مع هذه الأمة. يصيبوننا بنوع من التبلد، فقدان الحس والشعور. فاليوم مأساة في أفغانستان، وغدا في العراق، وبعد غد في فلسطين، وأنت تقرأ وتطالع وتمارس حياتك وكأن شيئا لم يحدث. فكلها سياسات، لابد من الحيطه، لابد من الحذر. هل هذا هو الذي دعانا إلى فقدان الشعور، إلى عدم نصرة إخواننا وكأنها مآس عادية قد اعتدناها، قد اعتدنا رؤية الدماء المسلمة فسير هدرا على مثل هذا النحو فلا يؤبه لها؟ هل انطلت علينا حيل الأعداء فتلمسنا عفوا لا وجود له وعافية لا واقع لها ولا حقيقة؟ والبعض لربما قال كثيرا ما أنفقنا على القضية الفلسطينية وكأنها الكلمات التي لها وقع ورصيد، بذلنا في سبيل القضية. أنا لنا أن أنا لنا أن ننفق على أنفسنا، أن نحسن اقتصادنا. كلمات لا تمت لا للشرع ولا للوقائع الحقيقية بصلة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أنت تخدم نفسك، أنت تبرئ ساحتك بين يدي الله تبارك وتعالى. المؤمن المؤمن كالبنيان معان إيمانية، كما نتعبد لله بصلاة وصيام نتعبد لله بإقامة هذه الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة. أمر ربك بذلك فكان الواجب تعظيما لحرمات الله ولشعائر الله، إقامة لمفهوم الولاء والبراء كما أمر ربنا تبارك وتعالى. نحب المسلم حتى وإن جار علينا، حتى وإن عادانا، ونبغض الكافر حتى وإن أعطانا ومنحنا. ضوابط شرعية نعمل بمقتضاها، لا نساوي أبدا بين المسلم والكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ عافية لا وجود لها. أين عافيتك غدا إذا ما وضعت في قبرك؟ إذا ما قامت الخلائق لرب العالمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا ما سئلت عن قبرك، ما الذي قدمته أنت لإسلامك ودينك؟ تسأل عن ربك ودينك، وماذا تقول في الغد الذي بعث فيه؟ ماذا تكون إجابتك غدا؟ فإن كنا ننشد عافية، فالعافية الحقيقية هي عافية القلوب والأرواح قبل عافية الأبدان، ثم عافية الأبدان هي كذلك ما تتحقق في لحظتك هذه. أنت تقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، إذا ما فردت في إسلامك ودينك هان أمرك على أعداء الإسلام والمسلمين كما هو مشاهد. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يحسبون حسابا لمليار ولمئتي مليون مسلم. فالبعض يراقزهم، والبعض يتخذهم أحبابا وإخوانا وأصدقاء، بينما يعادي بني إسلامه ودينه. دينه، وهذا هو الشأن والحال. وبالتالي فليحسبون حسابا لعدد أو حتى لعتاد جماعة مليارات هذه الأمة لا تدرك لا عدا ولا إحصاء من كثرتها، سلاح وغير سلاح. فما الذي فعلناه به؟ كثرة عدد. هل لا نستطيع كقوة مادية سببية أن نرهب يهود وأشباه يهود ومن يقف وراء يهود؟ ما الذي منعنا من نصرة المسلمين في شتى بقاع الأرض مآسم وأنت قد لا تستطيع حدها من كثرتها؟ صرنا أشبه بالمطية كاليتيم على موائد اللئام. هل ننتظر نصفة من الأمم المتحدة، من مجلس الأمن، من منظمة العدل الدولية، من الشرعية الدولية؟ هي حسبة خائبة لا تمت هي الأخرى لشرع ولا لواقع بصلة. وإلا فهؤلاء لهم مكيال فيما يتعلق بالمسلمين، ومكيال آخر يتعلق بغيرهم من الأمم. وإلا فهؤلاء لما حاصروا العراق أبادوا مليون طفل مسلم بلا ذنب وبلا جريرة، لم تهتز لهم شعرة، وكان هذا هو شأنهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. خذ وصفهم من خالقهم، كانوا يبعثون بقطع الأسطول السادس إلى المحيط لنجدة كلب، وهم هم يبيدون المسلمين في غزة وفي غيرها دون أن تطرف لهم عين. هذا هو شأنهم. لابد من معرفة واقعهم بلا تأليف وبلا اختراع ولا ابتجاه. خذ وصفهم من خالقهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، أحلاف كلها في مواجهة الإسلام وأهله، في مواجهة الإسلام وأهله. ومن عجيب الأمر أن نردد عبارات كعبارة الإرهابية أو غيرها إذا ما اعتز مسلم بإسلامه وبدينه، بينما هم يرهبون البلاد والعباد دون وجه حق. استولوا على البلاد وعلى العباد احتلال كان لابد من دفعه، كان لابد من رده. فهل أنصفتنا الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تواطؤ مكشوف ومفضوح لا يخفى على ذي عينين؟ والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وأنت قد تلدغ من نفس الجحر ألف مرة بلا درس وبلا وعظ. الواجب علينا أن نرجع لإسلامنا وأن نرجع لديننا، وإلا فهؤلاء أعداء، أعداء للإسلام وأهله. ولذلك كان لابد من تحقيق لمفهوم الولاء والبراء. فالمسلم المسلم كالبنيان، ولابد من نصرة لإخواننا. كفلا نتذكر حتى ما فعله المشركون، كانوا لربما أجاروا مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار، البعض دخل في جوار كما هو معلوم، وأجاز لإخواني ولأصحاب الهجرة مرتين إلى الحبشة. هاجروا إلى الحبشة وكانوا في جوار رجل نصراني قبل أن يسلم، وهو النجاشي. ذهبوا إلى هنا نخوة كانت الأمم فيما مضت تعمل بها، حتى وإن كانت على كفر وعلى شرك كان هذا هو شأنهم. والبعض دخل في جوار ابن الدغنة وغيره وكان مشركا، فكان هذا هو الشأن والحال. وعندهم من القيم، عندهم من الأخلاق، حتى وإن كانوا مشركين ما يجعلهم يجاورون من استجارهم. كان هذا هو شأن وحالهم. ورب العزة جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. فهذا هو فعلك مع من استجارك، مع من استجارك حتى وإن كان مشركا، فكيف بمن كان مسلما ممن مظلوم. الواجب علينا أن نقوم لله بحقه، وإلا فخذلان المسلمين غاية في الخطر في العاجل والآجل، لأن الإنسان إذا ما رأى مظلوما وكان منه الخذلان في نصرته يخزن في موقف يستدعي نصرته ويطلب فيه النصرة يخزل فيه، والجزاء من جنس العمل. اعمل ما شئت كما تدين تدان، والدائرة تدور وعلى الباغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي قتل به، وهذا هو الشأن والحال، جزاء من جنس العمل. فنحن لو خذلنا قضايا المسلمين لا تستبعدنا، وأعداء الأمس هم أعداء اليوم، لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، لا يحبوننا. شأنهم شأن المقاتلة لهذه الأمة والاستعداد لذلك ليل نهار، هم يعدون العدة دوما وخططهم بادية على ألسنتهم. فكان الواجب علينا أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، وأن نعاود الأخذ بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، عودة لأسباب القوة الحقيقية، عودة لدين الله، إقامة لشرع الله، إخلاص العبودية لله، تغير إيمانية، تنتاب النفوس إذا ما انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، وإلا فهذه التي تستصرخ هنا وهذه التي تنتهك عرضها هناك، من يقوم بها ولها؟ إن أنت ضيعتها اليوم خفنا عليك ضياع غدا، والكون يسير وفق نظام محكم مرسوم، والرب حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فخذوا لأنفسكم بأسباب الحيطة، وإلا فإذا جاء المسلمون فلا مال لأحد كما قرر العلماء، وإذا ما أتى فكاك الأسير على كل ما في بيت المسلمين من مال وجب عليك فكاك، حتى وإن أتى على كل المال. فالمسألة حتى ما تقتصر على زكاة وغيره، ناهيك عما تشاهد وتسمع من البعض أنه في أثناء هذه الأزمة قد رفع الأسعار، غلى أسعار، حتى سمعنا عن زجاجة المياه تؤخذ من الحنفية تباع لهؤلاء المكلومين المسحوقين $5، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على انحراف طبع، على طمس فطرة لا نجد ولا مروءة، لا أخوة ولا دين. الواجب علينا أن نتعلم أحكام ديننا وأن نبلغها لأبنائنا، وأن نعلم الناس ما جهلوه من دين الله تبارك وتعالى. هي المآسي تتوالى على هذا النحو قد لا تستطيع ملاحقة هذه المآسي، وهذا بلا شك قدر من الضعف، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أن تتغابى أو تتغافل أو تنشغل بما هو دون ذلك، عاتب نفسك وراجع نفسك، ثم بعدما تتعرف على الخبر بلادة الحس والشعور، التبلد الذي يصيبنا وكأن شيئا لم يحدث، هو الآخر يعتاد إلى عتب، إلى جبر كسر وإلى رأم ضعف، ثم عدم المواساة، وأن يصير كل إنسان منا أشبه بالجزيرة المستقلة، طالما أنه يرى نفسه معافا في بدنه، معافا في ولده، زوجته لم ينتهك عرضها، وكأن المسألة بعيدة عنه. هذا هو الوهم بعينه. انتبه الوطني وانتبه القومي إلى أن هذا السلام المؤبد الذي عامله البعض مع يهود، وأن الكلام بأن السلام خيار استراتيجي وهو الخيار الوحيد أو الأوحد لهذه الأمة مع يهود، قد أضاع مفهوم الأمن بكل معانيه، أمن العاجل والآجل، لأن اليهود يهود وقد استمرأوا الأمر، فلما آنسوا منك ميلا إلى الركون وإلى الدعاء إلى ترك الجهاد في سبيل الله، كانت منهم هذه السفاهات وهذه الاستفزازات المتكررة، وكأنهم لا يأبهون بهذه الأمة ولا بقدرها ولا بقيمتها، إمعانا منهم في إذلالها. ولكن نقول هم يحفون يحفرون قبورهم بأيديهم، وإلا فالمستقبل للإسلام إن كانت طائبة تتواطأ معهم تنافق أو تداهن تبيع دينها بثمن بخس، فهذه الأمة تستيقظ من نوماتها، وهذه الاستفزازات توغل شعور المسلمين توقظهم من نومهم ومن سباتهم، وبيت المقدس سيفتح حتما لا محالة، هذا هو خبر الصادق المصدوق، تدبيرهم تدميرهم، كيدهم يرتد إلى نحورهم، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لها. الأمة تغيرت وحالتها اليوم تختلف عن حالتها بالأمس، هي تعاود الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. كان البعض يهتف بصيام يوم الخميس أو بالصبر، هذا يهتف بتظاهرة أو بغير ذلك أو بمخاطعة لأعداء الإسلام والمسلمين، تقول لا بأس، صوبت أو خطأت، اتهمت فلانا بتقصير أو بتفريط أو بعدم استيعاب للقضية. نقول إجمالا الأمر سيصل إلى مدى وإلى منتهى حتما لا محال بك أو بغيرك. إن الله يحفظ دينه، سيستنطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذه الأفاعيل تؤخذ مشاعر الجهاد الإيمانية في حس المسلمين، والجهاد ماضي في الأمة، لن يبطل دور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال. هم يقاتلوننا، هم يروعوننا بلا وجه حق، فكيف إذا ما فعلنا ذلك إقامة لمعاني الحق ولمعاني العدل؟ والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فأبشروا، لا داعي لليأس ولا للقنوط، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسأله جل في علاه أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قضايا إيمانية لا تسقط بالتقادم بل من خيانات الشعور، أن يتبلد الحس والشعور، أن تنسين القضية الأخرى، هذه قضايا ما تنسى، حتى وإن لم تستطع فعلا ولا قولا، حتى وإن رأيت نفسك مكهورا مغلوبا، فما يصح أبدا أن تنسى هذه القضايا الإسلامية، هذه التي تستصرخ، هذه التي ينتهك عرضها. ما يجوز لك ولا يليق بك وأنت المسلم تعلم أنك موقوف بك بين يدي الله ومسؤول أنت عن العظيم وعن الحقير، ولا بد وأن تعد للسؤال جوابا. ما يليق بك أن تنسى قضيتك، أن تنسى مهمتك وإدخالك. ولذلك كان لابد من بعث الشعور في الناس حينا بعد آخر، وإلا فحال حدث يحدث وأسمع أنا بما حدث للمسلمين، قطع لوسائل للكهرباء، منع لوسائل الوقود، حصار للمسلمين في غزة، وهذا هو آخر الحوادث والأحداث. نسمع بذلك وتتوالى الأسئلة، فهذا يسأل هذا يسأل ويقول أنقمت عليهم، ما المانع من ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وذكوان وعصية، قال عصية عصت الله ورسوله، قنت شهرا يدعو للمستضعفين بمكة، سلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ومصاب المسلمين واحد. وإن لم تشعر، وقد يكون هذا هو سلاحك الوحيد، ما تستطيع مجاهدة لا بنفس ولا بمال ولا حتى بكلمة يتيمة، ما تستطيع الدعاء على أعداء الإسلام والمسلمين، ولكن تستطيع أنت تستطيع أنت أن تخنط في صلاتك، أن تدعو في سجودك، تستطيع أن تصوم يوما وتدعو لصائم دعوة ما ترد، تبلغ ساحتك، تخلص رقبتك بين يدي من لا تخفى عليه خافية. فالواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. قد تستطيع الجهر بكلمة طيبة توقظ بها مشاعر الأمة، وما أكثر الكلمات التي رددها علماء الأمة وصالحوها، تقنط في صلاة، تجتهد في طاعة ربك تبارك وتعالى. أسمع أنا بالحدث ويحكي لي البعض مشهدا، مشهدا مؤثرة، امرأة مسلمة في سجون يهود مكبلة اليدين والرجلين وهي تضع مولودها. هل هذا شأن امرأة مسلمة؟ أين جموع المسلمين؟ أين النصرة؟ وأين النخوة؟ ومشاهد تتوالى وتتراكم في الحس على مثل هذا النحو. أيكون العلاج مزيد من التبلد، مزيد من عدم الشعور والإحساس، مزيد من اللعب واللهو؟ هذا الأمر عائد عليك أول ما يعود. أنت مبتلى في قلبك وفي عقلك، هذه ليست بعافية. حتى وإن تباعد المصاب عنك، وإلا فالمسلمون أشبه بالجسد الواحد كما دلت على ذلك السنن والسير عبر العهود وكرده. كان الواجب علينا أن نستيقظ من غفلات وأن نتعرف على أعداء الإسلام والمسلمين، كيف نراقصهم، كيف نأمن ونطمئن لهم، وهذا هو حالهم. ولا يزولون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هد وصفهم من خالقهم. أنت وأنا أطالع الموقع وأطالع الأسئلة للإجابة علي، أجد كلمات لا أقول تهكمية، ما خرجت إلا من نفوس مكلومة. البعض يستنفر الأمة، يستنهض عزيمتها، يكتب لماذا لا يتكلم العلماء، لماذا لا يوضح الصالحون، أين يقول آه. وأنا أقدر كلاما حتى وإن ند التعبير وشهذ، يقصد بذلك علماء الفضائيات، ولو قال أين علماء الفضائيات لكانت فضيعة، ولكن يقصد من سيتكلم، من سيتكلم مثلا في الكرة أو في غلاء الأسعار، في الفن القديم أو الفن الحديث، في الأفلام القديمة أو الحديثة. لا يقول أسيتكلمون في حكم الدخان وبر الوالدين. والأمة تعاني هذه المعاناة مكلومة على مثل هذا النحو. وكأن وقت المحنة، وقت الفتنة، قد تدنت التعبيرات، قد تشز الكلمات، ولكن خذ الدرس في النهاية، فلا وقت لتخطئة ولا لتصوير. الواجب علينا أن ننهض، نعاود ديننا وإسلامنا. أدخل المسجد لصلاة العشاء فأسمع الإمام يقرأ آيات بينات من سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وكأن الصورة شاخصة والإنسان يقرأ ويطالع ويعاود القراءة، ولكن قد لا يشعر ولا يحس إلا وقت المصيبة. وهذا حدث فيما مضى، وكأن الآيات لها وقع جديد على النفس وعلى القلب، وكأن الإنسان يسمعها لأول مرة رغم أنه يحفظها أو رددها عشرات المرات، ولكن تسمع الآيات البينات، آيات تستحث البشر على التخلي عن الذنوب والمعاصي، عن الذنوب والمعاصي. يقول ربنا تبارك وتعالى، يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وما يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آيات تستحث على ترك الربويات، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ما علاقة الآيات بغزوة أحد وبخروج النبي صلى الله عليه وسلم لتعبئة المسلمين لمواجهة أعدائهم. ما علاقة هذه بتلك العلاقة؟ وثيقة. هذه الأمة تهزم بالمعصية، ما أذل رقابنا إلا الانحراف عن منهج ربنا. حينئذ سهل أمرنا، سهل أمرنا وهان أمرنا على يهود وعلى من شايعهم. وكانت المذلة وكانت المهانة، وما نزل بلاء إلا بذنب. فلابد من ترك الربويات، توبة نصوح إلى الله تبارك وتعالى. حضرتهم سبحانه على البذل وقال لهم، وقال لهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نفقة أموال والزكاة قد تدفع في الغزاة في المجاهدين فضلا عن الفقراء والمساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ففي مصرف في سبيل الله قد تضع زكاة مالك فضلا عن المواساة بصدقات. جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. وسور الجهاد متنوعة تمنع من سورة ولكن تبادر بأخرى. تبذل أنت جهدك في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين، والآيات تتناسب الواحدة مع الأخرى. يقول سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تاهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن تحققنا بمعاني الإيمان كانت العزة وكان العلو الحقيقي، ولكن الصبر ضعيف والفقراء مضيعون والتقوى زائلة. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ولا تاهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والآيات تتوالى، تسمع وأنت في صلاة العشاء ما تصدق نفسك وكأنك تسمع الآيات التي تحكي لك الواقع الذي تعيشه والمخرج من الفتنة. لا تحتاج اكتشافا ولا اختراعا. يقول سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ووعده الصادق سبحانه لا يتخلف عن عباده المؤمنين. يقول لهم جل في علاه مبينا أنه حتى لو مات نبيه ما يصح لك أن تتخلى عن قضيته، عن جهادك في سبيل الله، عن عملك بطاعة الله تبارك وتعالى. يبينهم جل في علاه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى موت، والرب سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام. فقال جل في علاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يوضح لهم أنهم حتى وإن كانوا قلة فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فما بالك لو كان العدد على النحو الموصوف. والمال بهذه الوفرة ما تستطيع عده ولا حسابه، وسلاحك موجود. فأين مكمن الخطأ والخطر؟ لماذا كان الخزلان ولماذا كان التفريط؟ هل انطلق علينا حيل الأعداء؟ نأخذ الدرس مما يفعلون. كيف تكون المواساة منهم لكلب يبعثون له بقطع حربية في عرض المحيط لنجدته ولنصرته؟ فهل فعلنا شيئا من ذلك مع قضايا المسلمين هنا أو هناك؟ محتاجين لوقفة صدق نعاود فيها الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، والنصر آت لا محالة، هو عقب الصابرين. وربك لا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. همة تناطح بها السحاب